الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الله عز وجل قد وعد المؤمنين به وبرسله وبوعده بالجزاء الكريم والفضل العظيم بالإحسان وأنواع التكريم والامتنان. ولذلك الله جل وعلا بشرهم بذلك في آيات محكمات يعيدهم جل وعلا بها في الجنة، نسأل الله الجنة، ويفصل لهم ما فيها من أصناف النعيم وألوان التكريم. وإذا قرأت القرآن من أوله بعد ما يقال 17 آية من سورة البقرة، يقول تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فهذا تفصيل لهذا الوعد الكريم من الرب الرحيم. وبشر الذين آمنوا، يعني بالله جل وعلا وما أوجب الإيمان به وشرع، وعملوا الصالحات يعني بالنيات والأقوال والأعمال فعلا وتركا، أن لهم يعني ثوابا معدا مهيئا من قبل، جنات تجري من تحت الأرض، بساتين مثمرة فيها قصور فاخرة وأنهار مضطردة ونساء حسان جميلة وثمرات نضيجة ونعم متجددة. فهي كما قال صلى الله عليه وسلم: نور يتلألأ وريحانة تهتز ونهر مضطرد وقصر مشيد وحور عين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يسلمون من المؤذيات ومن المنغصات، فلا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم ولا يبولون ولا يمتخطون، وإنما أكلهم رشح كرشح المسك، أكلهم وشربهم رشح كرشح المسك، ولا يخافون من الموت ولا من الهرب ولا من الخروج من الجنة. ولذا قال تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، يعني الرزق متجدد في كل حين في كل آن وفي كل أمنية، لهم فيها ما يتمنون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون، وأعظم من هذا سلاما قولا من رب رحيم يسلم الله تعالى عليهم وهم سالمون من كل منغص ومكدر ومؤذي. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني بتشابه لكنه مختلف في الألوان والطعوم والروائح، مختلف متجدد، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة، يقرنهم الله عز وجل بأزواج مطهرة من الحور العين ومن نساء الدنيا الصالحات التي قال الله تعالى عنهن: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فهذه صفة نساء الدنيا في الجنة، ينشئهن الله عز وجل نشأة جديدة أفضل وأكرم وأجمل وأتم من الحور العين، لأنهن دخلن الجنة بعد بلاء وجهات، هذا إيمان وعمل صالح، فهن يكن أكرم من نساء من الحور العين وأجمل وأتم. أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا ما مر بهن طمث ولا زواج، في سن الشباب كواعد في أعمار 15، فجعلناهن أبكارا عربا يعني متحببات لأزواجهن غاية التحبب، ويتعلق بهن أزواجهن غاية التعلق في إلف وسرور وحسن معاشرة وتجدد في المنظر والريح والملابس والهيئة. الأزواج والزوجات عربا أترابا أي في سن، في سن متقاربة، فهن في سن الشباب متقاربة ومتناظرة لا تفرق بين الواحدة والأخرى من حسن الخلق وكمال الشباب وجمال المنظر، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لكل مؤمن في الجنة زوجتان من نساء الدنيا، ويعطى من الحور العين ما لا يعلمه ويحسن إلا الله، يعطى أول ما يعطى 72 حوراء. فهذا نموذج من نعيم الجنة نسأل الله الجنة. فلذلك الله عز وجل وصف ما هم فيه بأنه غاية الفوز، إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أتراب نساء في غاية الشباب ومكتمل الشباب وأول سن الشباب ومتناظرات، كل وحدة إذا نظر إليها كأنها أجمل من الأخرى، وإذا أعاد النظر للأولى وإذا هي أجمل من التي نظر إليها، وهكذا. وكأسا دهاقا من أنواع المشروبات، من ماء غير آسن ولبن لم يتغير طعمه، خمر لذة للشاربين، وعسل مصفى، وله فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون كلاما مؤذيا ملغصا مكدرا، لا يسمعون كذبا، ولا يسمعون أخبارا مهزعة، ولا يسمعون أخبار الحوادث موجعة، ما يعرض لهم ما يلغصهم أبدا، عطاء غير مجذور غير منقطع متواصل من الله عز وجل، كل ما تمنى أعطاه الله عز وجل إياه، حتى لو تمنى الولد في الجنة يأتيه بلحظة، وحتى لو تمنى أي ثمرة أعطاه الله عز وجل إياه. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، صدق الفضل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس والبول والغائط والأذى وغير ذلك، وفوق ذلك هم فيها خالدون. يقال لهم إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تحيوا فلا تموتوا. وقال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. الفردوس هو الشيء العزيز من الشيء المحبوب، وهو البستان المثمر، لا يسمى فردوس إلا إذا كان مثمرا نزلا يعني منزلا وإقامة دائمة، ولذلك قال جنات عدن يدخلونها، جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون أن يتحولوا، لا يملون مع طول الإقامة لا يملون لأن كل شيء متجدد، الشباب متجدد، واللبس متجدد، والطعام متجدد، والشراب متجدد، والريح متجدد، والمنظر متجدد. ولذلك الله عز وجل حظ عباده على العمل للجنة، فإن الله تعالى جعل العمل سببا للجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فجعل العمل سببا للجنة التي هي الرحمة. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أن يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأن بعض الناس يتخاذل فيه ويجمل، وقدمهما الله عز وجل على الصلاة والزكاة اهتماما بهما، لأن المؤمن يعمل ابتغاء وجه الله، ولذلك ما يبالي بالناس، يؤدي الواجب عليه بأحسن أسلوب وبحجة وبرفق، لأنه يطمع فيما عند الله عز وجل من الفضل والكرامة. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، يعني في كل شيء، أولئك سيرحمهم الله. وعد من الله عز وجل، خبر وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سيرحمهم الله، رحمه الله وإياكم برحمته، والرحمة الجنة. قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ثم فصل سبحانه على هذا فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات، يعني في الآخرة، جنات تجري من تحتها الأنهار، المساتين تحت القصور تجري الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة يعني مقيمين إقامة أبدية لا تحول عنها ولا ينكدها الهرم والسقف والموت والانتقال، لا، خالدين فيها مساكن طيبة في جنة عدن، ورضوان من الله أكبر. أعظم شيء الرضوان، جاء في الحديث الصحيح أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة واستقروا فيها وأخذوا أخذاتها وله بنعيمهم، يناديهم الله عز وجل يقول يا أهل الجنة تريدون شيئا؟ فيعجبون، ايش نريد ونحن في هذه الحال؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ مش باقي. فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فما أعطوا أعظم من هذا العطاء. ومن نعيم الجنة، وهو أعلى نعيم الجنة، يعني بعد الرضا من الله جل وعلا، أنهم يتلذذون بأمرين، ما يساوي ما في الجنة كله جزءا من هذا الشيء. الأول أنهم يتلذذون بذكر الله، فيلهمون الذكر كما تلهمون النفس في الدنيا، فيجدون للذكر لذة وأنسى، ما ينظرون إلى نعيم، لا، فما أعطوا شيء ألذ من هذا. والثاني النظر إلى وجه الله الكريم، يرونه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا أعلى نعيم الجنة نوعان، التلذذ بذكر الله تعالى سماع خطابه والثناء عليه، والثاني النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وكم في القرآن العظيم وكم في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة المفصلة لأنواع هذا النعيم العظيم المتجدد، وبيان ما هم فيه من الشرور والحبرة والأنس والتلذذ لا لا يمكن حصره. ولذلك قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نعيم الجنة وأن الله تعالى يقول أعددت لعبادي يعني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كيف وارثون؟ هذا على معنيين انتبهوا لهما. المعنى الأول أنهم ضامنون للجنة بوعد الله جل وعلا، كما أن الوارث في الدنيا ضامن نصيبه مما يترك مورثه. فهذا معنى. المعنى الثاني أن الله عز وجل أحصى عدة المكلفين الذين خلقهم الله للجنة والذين خلقهم الله للنار، أحصى عدتهم وعلم ذلك سابقا بعلمه الأزلي القديم، وأعد لكل واحد منهما منزلا في الجنة ومنزلا في النار. فإن أطاع الله تعالى واتقاه دخل منزله في الجنة وسلم من منزله في النار نجا، وإن كذب الله تعالى وعصاه فاته منزله في الجنة وتبوأ مقعده منزله في النار. وأكثر الخلق على الضلال والكفر والشرك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. فأهل الجنة قلة بالنسبة لأهل النار، فمنازل أهل النار في الجنة باقية معدة مهيئة. فيورث الله عز وجل المؤمن في الجنة منزله ومنازل الكفار المجاورة له. ولذا قال تعالى وإذا رأيت ثم يعني في منزل الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. ففاز المؤمنون بمنازل الكافرين في الجنة، فأورثوا إياها أورثوا إياها. فصار للمؤمن منزله الذي أعده الله له وهو منازل، ثم أعطاه الله عز وجل كرم منه وجوده المنازل المجاورة له التي تركها الكفار وذهبوا إلى النار، فيعطيها الله للمؤمن، فيرث المؤمن المنازل التي كانت للكافرين. المنازل التي حوله كانت للكافرين فتركوها وذهبوا إلى النار. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس مثل ما سبق، الجنة المثمرة، الجنة العالية، الجنة المشرفة. والفردوس هذا خصوص من الجنة، هذا وسط الجنة، وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. نسأل الله أن ينزل على الوجه الكريم لنا ولوالدينا وأزواجنا ومشايخنا وذرياتنا وذوينا. فهذا أعظم العطاء وأجل العطاء. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قبل ما تسمع الفردوس وتفكر فيه انظر العمل الذي جعله الله شرطا له مقدمة له من قوله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى آخره. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق الجنة عدن بيده ثم قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، فقال تعالى وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. من هو البخيل؟ البخيل الذي يبخل بالعمل الصالح، يبخل على نفسه بالعمل الصالح، والبخيل الذي يبخل بالنفقة الواجبة عليه لنفسه أو لأهله أو لذويه أو لمن أمر الله تعالى بالإحسان إليه. وأعظم الناس بخلا الذي بخل بالزكاة الواجبة المفروضة. ومن البخلاء الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي عليه فأبعده الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، يعني إن الله يبعده. قال الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا العرض فما بالك بالطول، أيهم أوسع العرض ولا الطول؟ الطول. فنبه الله عز وجل بسعة العرض لينبه على سعة الطول. اقرن هذا بقوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقون من هم؟ الذين اتقوا سخط الله تعالى وعقابه بلزوم طاعته وما يرضيه وتابوا إليه من التقصير في حقه. لا بد من هذا. فجمعوا بين ثلاثة أشياء: الاجتهاد في الطاعة الواجبة، والبعد عن المعصية وعدم التفكير فيها، ثم التوبة النصوح عن قرب مما قد يقترفون ويقعون فيه جهلا أو لغير ذلك. وعدة المتقين، ما وصفهم يا ربي؟ ما أخلاقهم؟ ما أعمالهم؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء. إن كانوا في السراء توسعوا في الإنفاق على وفق الشرع، وإن كانوا في الضراء أنفقوا بحسب الحال لينفق ذو سعة من سعته، من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني من ضيق عليه في رزقه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقوله السراء والضراء والكاظمين الغيظ، إذا غضبوا ما ينفذون مقتضى الغضب بل يحلمون ويصفحون ويعفون ويحسنون مع القدرة، لكن ابتغاء وجه الله عز وجل ما يتشفون. فلا يعفون عن ذلة وحقارة ومانا، لا، عن كرامة وعزة نفس ورغبة فيما عند الله عز وجل، والعافين عن الناس، لأن هذا ثمرة كظم الغير. ولذا لما قال رجل من الصحابة رضي الله عنه يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يعني أحسن بأنواع الإحسان القول والفعل والأمنية، تمني الخير. واحد يحب للناس الخير بقلبه ويود أن الناس لا ينقصون ما عندهم من الخير بل يزادون، ويود لو كل الخير يصيب الناس يأتي من طريقه بعد حتى يأجره الله عز وجل. ثم قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فعلوا شيئا يستفحش شرعا وعقلا بالتعدي على الناس أو شيء يتعلق بأنفسهم بينه وبين الله من معاصي الله عز وجل، تذكروا ورجعوا. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله وما هم معصومين، يقع منهم هذا الشيء، لكن لا يصرون عليه، لا يكررون وهم يعلمون. فما عصي الله من أهل الإيمان إلا بالجهل، والجهل أحيانا عدم العلم، وأحيانا يكون غلبة الهوى الذي يغطي العقل فيجعل العاقل يتصرف تصرف الجاهل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا رقابة الله عليهم، وذكروا بغض الله عز وجل لهذا الشيء ومقته إياه، وذكروا قدرة الله تعالى عليهم، وأنه ليس بينه وبين الله ستر، وأنه ليس بهم عن الله تعالى غنى، وأنه لا مفر من الله تعالى إلا إليه، وأنه مهما طال العمر فالمرد عليه، المرد إليه والجزاء عليه. فلذلك ذكروا الله فعظموه وأجلوه واستحوا منه وخجلوا، ينعم عليهم ويحسن إليهم ويعيدهم الخير ويدلهم على الخير ويعينهم على الخير وينبههم على الشر ويحذرهم من أضراره وأخطاره في الدنيا والآخرة ويزجرهم عنه بالوعيد الشديد، وبعد ذلك يتجرعون ويعصونه؟ لا، فيتوبون إلى الله عز وجل. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني أقلعوا عن الذنوب وطلبوا من الله الستر والستيرة في الدنيا والآخرة وصرف العقوبة. فاستغفروا لذنوبهم لعلمهم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأنه إذا لم يغفر الله لك فأنت مطالب بالعقوبة المترتبة على الذنب، لا بد، ما تخلص منها، فإما أن تتوب إلى الله عز وجل وإما أن يعفو الله عنك. ولذلك قال تعالى استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لم يكرروا الذنب، لأن الإصرار تكرار الذنب، والإقامة عليه والتسويف بالتوبة، فإنه يترتب على ذلك الاستهانة بالذنب والاستخفاف به، يترتب على ذلك الغفلة عن العقوبة والجرأة على المخالفة، ثم يترتب على ذلك التبرير للنفس والتسويف للمعصية والأعذار الواهية الفاسدة. هذه خطوات الشيطان. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والوصف على قدر الواصف، من هو الواصف؟ والله عز وجل. نعم أجر العاملين، كم تحت هذا القول الكريم من ألوان النعيم وأصناف التكريم، لأن الله هو الذي وصف. نعم الأجر، الجنة وما فيها من الرضوان العظيم والخطاب الكريم والذكر، نعم أجر العاملين. قال تعالى في الآية الأخرى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صلى الله عليه وسلم. فهذا نموذج من وصف الجنة والإخبار عن الجنة والإغراء للأخذ بسبيل الجنة والمبادرة إليها والمسابقة إليها اغتنابا لمهلة الأجل واشتغالا بصالح العمل قبل أن يحين الأجل. لابد الإنسان يتذكر ويقرأ القرآن، يقرأ يتدبر في نعيم الجنة وما أعد الله عز وجل لأهلها، وينظر في الأعمال التي أثنى الله تعالى عليهم بها وجعلها موجبة لرضوانه سبحانه وتعالى وكرامته، حتى يشحذ همته في الجد والاجتهاد في العمل الصالح والتوبة والمباعدة عن القبائح، وحتى يفوز بهذا المثير الرابح، هذا المثير الرابح ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها بالأساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغم لا يمسنا تعب ولا مرض ولا إعياء. قال الله جل وعلا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. يحتاج المؤمن أيضا أن يدعو كذا فاللهم أني أسألك بأنك أنت البر الرحيم الله البر الرحيم أن تمن علي وتقيني عذاب السموم وأن تدخلني الجنة مع المؤمنين حتى يتذكر هذا الدعاء وأن الله عز وجل قد استجاب به إذنه وحققه للعبد. وهكذا وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى وسلك بنا سبيله للتقى وجعلنا مباركين أينما كنا ونجانا من نار تنظى وورثنا الفردوس الأعلى ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه بوجهه الكريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.